الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. أبداً تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ وصالكم ترتاح، ورحمة للعاشقين تكلفوا يحبهم ويحبونه. في قواعد العشق زمن الحب حاضر لا يغيب. الحب لا نهاية له، فهو وافر ومع ذلك فهو غير ظاهر. لعله لطبيعة الحب، إذ هو مشاعر تختبئ تحت المظاهر. المظاهر التي قد تكون تعبيراً صادقاً عن الحب أو تعبيراً غير صحيح عنه. الإنسان يحتاج إلى الحب أكثر من احتياجه إلى الماء والهواء، فالحب ضرورة إنسانية، مع أن مظاهر الحياة موجودة بلا حب، نراها بلا حب، لكنه هو حياة لكل المظاهر، فهو المعنى لأي شيء بلا معنى. فقد الحب يعني انتهاء الحياة، انتهاء المعاني في الأشياء. تخيل الكره بدلاً عن الحب، يعني موت العلاقة بين الأشياء، يعني فقد الروابط التي تجذب الأشياء بعضها إلى بعض. الكره موت إنسانية الإنسان. حياة الكره تعني انقطاع الأشياء عن بعضها. الكره ضد الحياة، بل هو الموت ذاته. والحب يعني الحياة، والإنسان يحتاج إلى الحياة. قانون الجاذبية هو الوحيد الذي يحقق وجود الكون. ماذا لو كان تنافر الجزيئات بدلاً عن تجاذبها؟ لا حياة بلا حب، ولا كون بلا جاذبية. زمن الحب لا يغيب، لكن البعض قد يغيب عن زمن الحب. الحب ينمو ولا ينقص، ينتشر في باطن الإنسان، يخترق كل مغلق. الحب ليس قيمة، الحب يصنع للأشياء قيمة. الحب هو قيمة كل شيء. كل شيء أظهره الله في الكون إنما كان بعد حب ظهوره وإرادته لوجوده، سواء كان هذا الشيء الموجود محبوب لدينا أم مكروه. فلابد من وراء وجود كل شيء حب وجود هذا الشيء. طبيعة الحب محبوبة، فلا أحد يكره الحب. الحب شعور يسيطر علينا ويدفعنا تجاه المرغوبات. الجنة محبوبة، مطلوبة، نحب الفرار إليها لنسعد. النار مرهوبة، غير مرغوبة، نحب الفرار منها لنسعد. الحب هو تعلق بعلائق وبغير علائق. يعني بسبب وبغير سبب، يعني بمصلحة أو بحب خالص، يعني بحب صفات أو بحب ذات، يعني حب يزود وحب يبقى، يعني حب فقير وحب غني، يعني حب المخلوقات للأشياء وحب الخالق للأشياء، يعني حب بغرض وحب بغير غرض، يعني حب تطلب أن تعود عليك فوائده وحب لا تطلب به شيئا. هي أسباب من أجلها أحببنا الحب، مثل حب المحبوب من أجل العطاء ومن أجل كمال الصفات، وهذا أكثر الحب الموجود بين المخلوقات. أما حب الله لخلقه فهو حب لا يعود عليه بالعوائد، هو حب ليس كمثله شيء، هو حب لنا وليس له، هو يحب أنفسنا لأنفسنا ولا يحب أنفسنا لنفسه، هو يحب ذواتنا لذواتنا ولا يحب ذواتنا لذاته، هو يعطينا ما يسعدنا ليسعدنا ولا يعطينا ما يسعدنا ليسعد، هو يدخلنا الجنة لا ليدخلها معنا، هو يحبنا لا ليحيا معنا بل لنحيا معه، هو حب الإخلاص تعلق بلا علائق، إنه حب الله لنا، حب الله لنا تعلق بلا علائق ليس من ورائه مصلحة، الله يحبنا من غير أن ينتظر أن يعود عليه شيء من الحب. أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاق.